يتبع، لأن هذه الشبهة يثيرها البعض من الشام إلى الآخر، يقولون إن العلة في أسواق اللحى مخالفة المشركين، تدري المشركين الوقت بيطلق لحاه ويضحن لحلة، لا هي دية أصل، لأن زي ما سيأتي إن شاء الله في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الفطرة خمس، فإذا كانت هي الفطرة ونحن مأمورون باتباع الفطرة والنزول على أحكامها يبقى نلزم الفطرة، إن تابعونا فالحمد لله ونرجو أن يتبعونا أو يتابعونا على ما هو أعظم من ذلك على الإيمان بالله عز وجل وبمحمد صلى الله عليه وسلم، وإن لم يتبعونا فنحن على الحق لا يضرنا من خالفنا إلى أن نلقى الله عز وجل ونحن على ذلك. قال واختلف السلف في قص الشارب وحلقه أيهما أفضل. الحقيقة السلف ما اختلفوش في قص الشارب وحلقه، ولكن اختلفوا في قص الشارب وإحفائه، والقص لا شك أعلى من الإحفاء أو الإحفاء دون القص. الإحفاء هو الأخذ الشديد الذي يقرب من الحلق وليس هو الحلق، والقص ممكن يؤخذ منه أي جزء يسمى إيه؟ يسمى قص، يعني ممكن واحد شعره يكون شديد جدا ويأخذ أطراف شعره اسمه إيه؟ قص شعره، وواحد يحلق درجة أولى يبقى اسمه إيه؟ قص برضه، ولكن بنقول أيهما أقرب إلى الحلق؟ اللي حلق بالمكنة درجة أولى أقرب إلى الحلق من اللي قص بها مثلا إيه؟ بمشط ومقص أو نحو ذلك. يبقى اختلاف السند في القص والإيه؟ والإحفاء، والظاهر أن الإحفاء أولى، الإحفاء أولى لكنه لا يصل إلى درجة القص، لا يصل إلى درجة الحلق، وإنما المقصود بالإحفاء هو الأخذ من كل الشارب، ولا ينبغي أن يتجاوز إطار الشفة العليا ويغطي بعض حمارها. ده ملخص ما قيل في هذا الباب. قال فقال مالك في موطئه يؤخذ من الشارب حتى تبدو أطراف الشفة وهو الإطار ولا يجزه فيمثل بنفسه. وذكر ابن عبد الحكم عن مالك قال يحفي الشارب ويعفي اللحى وليس إحفاء الشارب حلقه، إذا لم نقول ليس إحفاء الشارب حلقه ولكن الأخذ منه حتى يكون قريب من الحلق وليس الحلق. وأرى أن يؤدب من حلق شاربه. طب إذا كان يحلق شاربه يؤدب، فما الحكم في من يحلق لحيته مع أن الذي يحلق شاربه عنده ممدوحة؟ إنه يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم قال احفوا الشوارب، فلك احفوا الشارب على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طب إذا كان يؤدب على مذهب الإمام مالك فماذا يفعل بحالق لحيته؟ وإذا كان إحفاء الشارب إحفاء شديدا يعتبر مثلا فماذا يقال في حلق اللحية؟ إلى آخر ما قال، يعني وذكر في هذا الباب يعني صفحتين، لكن ملخص ما فيه هو ما قلته. لننتقل إلى ما بعد ذلك وهو هديه صلى الله عليه وآله وسلم في كلامه وسكوته وضحكه وبكائه. قال كان صلى الله عليه وآله وسلم أفصح خلق الله وأعذبهم كلاما وأسرعهم أداء وأحلاهم منطقا حتى إن كلامه ليأخذ بمجامع القلوب ويسبي الأرواح ويشهد له بذلك أعداؤه. وكيف لا؟ وقد ذكر من منن الله عز وجل عليه أنه أوتي جوامع الكلم، يتكلم الكلمات الموجزة البسيطة جدا التي تعبر عن أشياء كثيرة وتحتوي على فوائد جمة يصعب حصرها، ويتتابع الناس على بيان فوائدها عصرا بعد آخر ولا يدركون منتهى هذه الفوائد. قال وكان إذا تكلم تكلم بكلام مفصل مبين يعد بالعاد ليس بهد مسرع لا يحفظ ولا منقطع تخلل بالسكتات بين أفراد الكلام، بل هديه فيه أكمل الهدي